بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس من أبواب علم المعاني. الباب الخامس هو باب القصر. باب القصر، القصر، القصر في اللغة العربية هو الحبس. تقول قصرت هذا على هذا، يعني حبسته. قصرت دابتي في البيت، يعني حبستها. ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات. حور مقصورات، يعني محبوسات على أزواجهن. هذا هو القصر في اللغة العربية. ونريد بالقصر هنا أننا نقصر ونحصر شيء في شيء. يعرف علماء البلاغة القصر فيقولون: هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص. وبعضهم يعرفه كما في مختصر المعاني للقزويني، يقول: هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. مثلا عندما أقول أنا: ما زيد إلا قائم، فأنا الآن خصصت شيئا بشيء، خصصت شيئا وهو القيام بشيء وهو زيد بطريق مخصوص، وهو أدوات الحصر. ما هي أدوات الحصر في هذه الجملة؟ أداة النفي وهي ما، وأداة الاستثناء إلا. سنعرف بعد قليل أن أداة نفي زائد أداة استثناء يساوي حصر. لا إله إلا الله، نفي زائد استثناء يساوي حصر، تمام؟ فإذا ما هو الحصر؟ ما هو القصر؟ ما هو القصر عند البلاغين؟ تخصيص شيء بشيء آخر بطريق مخصوص، يعني بأدوات مخصوصة معروفة عند البلاغين. سيذكر المصنف منها في هذا الباب أربعة، وذكر سابقا طريقتين. فالمجموع مجموع ما عند البلاغين من أدوات ومن أساليب القصر هو ست طرق القصر عند البلاغين، سنعرفها إن شاء الله الآن. القصر نوعان، يقول الناظم رحمه الله: القصر نوعان، واحد حقيقي، وذا أي الحقيقي نوعان. ثم قال: والثاني إضافي، كذا يعني أيضا نوعان. يعني نقول القصر ينقسم إلى قسمين: حقيقي وإضافي، وكل منهما ينقسم إلى قسمين. فالقصر الحقيقي ينقسم إلى قسمين، والقصر الإضافي ينقسم إلى قسمين. ما هما هذان القسمان؟ قال الناظم: فقصر صفة على الموصوف على قسم، وعكسه، اعكس، تقول قصر الموصوف على الصفة من نوعه المعروف. هذا تكملة بيت. طيب، أنا أعرف أن هذا الآن كله يعد بالنسبة للطالب طلاسم، ويعني مصطلحات يعني غير مألوفة وغير معروفة، لكن أمره يسير إن شاء الله. سنضرب يعني أمثلة لكل نوع ولكل قسم، وسيتضح لكم إن شاء الله مراد الناظم بشكل واضح. طيب، نبدأ بالنوع الأول. قلنا النوع الأول هو إيش؟ القصر الحقيقي. القصر الحقيقي، ما هو القصر الحقيقي؟ ألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، هذا يسمى قصرا حقيقيا. عندنا صفة وعندنا موصوف. مثال ذلك الآن: لا يعلم الغيب إلا الله. عندما تقول لا يعلم الغيب إلا الله، ما هي الصفة؟ الغيب، صفة الغيب أو صفة علم الغيب. انتبهوا هنا في هذا الباب، عندما نقول صفة لا نقصد به الصفة المعروفة عند النحو، عند النحويين، الذي هو النعت. لا نقصد هذا، وإنما نقصد بالصفة هنا يعني الأشياء التي يوصف بها الأشياء، يعني مثل القيام، القعود، الإيمان، الكفر، هذه الصفات. طيب مثلا ما زيد إلا شاعر، أين الصفة الشاعرية؟ أين الموصوف زيد؟ واضح؟ ما عبقري إلا محمد، أين الصفة العبقرية؟ واضح؟ أين الموصوف بالعبقرية؟ محمد. واضح هذا؟ إذن لما نقول صفة موصوف نقصد بصفة عامة، لا نقصد به مصطلحات النحويين هنا. طيب ما هو القصر الحقيقي؟ هو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه إلى غيره، يعني يكون عندنا صفة لا يوجد شيء أو لا يوجد أحد يتصف بهذه الصفة إلا هذا الموصوف. مثال ذلك لا يعلم الغيب إلا الله، أين الصفة؟ علم الغيب. من الموصوف؟ الله عز وجل. هل هذه الصفة تتجاوز الله عز وجل؟ هل يوجد أحد في الكون يعلم الغيب غير الله؟ لا. إذن هذه الصفة خاصة بهذا الموصوف لا تتجاوزه. هذا النوع يسميه البلاغيون قصرا حقيقيا. واضح؟ القصر الحقيقي أن تكون صفة مقصورة على هذا الموصوف ولا تنتقل إلى غيره. مثاله لا يعلم الغيب إلا الله، هذا يسمونه قصرا حقيقيا. طيب مثاله في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا، لكن مثلا قول الله عز وجل وما من إله إلا الله، صفة الألوهية خاصة بالله عز وجل، هذا قصر حقيقي. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا قصر حقيقي. فلا يوجد أحد يتصف بعلم الغيب إلا الله عز وجل، ففيه نفي وإثبات، والنفي والإثبات اللي هو أداة النفي ثم استثناء، هذا من طرق الحصر، من طرق الحصر. قال الناظم والثاني إضافي، والثاني إضافي أي النوع الثاني من أنواع القصر هو القصر الإضافي. القصر الإضافي عكس القصر الحقيقي. نحن قلنا في القصر الحقيقي أن تكون الصفة لا تتجاوز الموصوف خاصة به، صح؟ الآن لا، في القصر الإضافي هو قصر نسبي، نسبي يعني هو خاص بهذا الشخص بالنسبة إلى زمان معين، إلى مكان معين، إلى بلد معين، إلى شيء معين. واضح هذا؟ وهذا إذن ضابط القصر الإضافي ألا تتجاوزه، أو ممكن نقول أن تتجاوزه، أن تكون هذه الصفة تتجاوز هذا الموصوف. طيب ولكن بالنسبة إلى شيء معين فهي لا تتجاوزه. مثلا يعني أنت عندما تقول ما ناجح إلا زيد، هل يعقل أنه لم ينجح في الكرة الأرضية إلا زيد؟ لا، صفة النجاح تتجاوز زيدا. لكن ما ناجح إلا زيد، أنا أقصد بالنسبة إلى هذا الفصل، إلى هذه المدرسة، إلى هذه الجامعة. واضح؟ يعني قصر إيش هذا يسمى؟ نسبي، يعني بالنسبة إلى شيء معين، بالنسبة إلى مكان معين، بالنسبة إلى زمان معين، بالنسبة إلى أشخاص معينين. واضح؟ هذا يسمى قصرا إيش؟ إضافيا. أي ليش سمي قصرا إضافيا؟ أي بالإضافة إلى كذا، يعني بالنسبة إلى كذا وبالإضافة إلى هذا الفصل، أي إذا أضيف زيد إلى هذا الفصل فهو خاص، فالنجاح خاص به. من أمثلة أيضا أن تقول مثلا لا محترم إلا محمد، نفس الشيء. فليس معناه أنه لا يوجد محترم في العالم إلا محمد، لا، وإنما أنا أقصد في الفصل هذا لا يوجد محترم إلا محمد، فهو قصر إضافي أي بالنسبة إلى هذا القصر. إذن عرفنا الآن أن القصر نوعان، حقيقي وإضافي. إذا عرفت هذا فاعلم أن كل واحد من هذين الاثنين ينقسم أيضا إلى قسمين، وهذا معنى قول الناظم القصر نوعان، حقيقي هذا نضع عليه واحد، ثم نتجاوز نذهب إلى نهاية البيت وقال والثاني إضافي، هذا هو القسم الثاني. ثم نرجع الآن لبداية البيت، قال وذا نوعان، ذا هذا اسم الإشارة يعود على من؟ على من؟ على حقيقي. إذن يريد أن يقول الحقيقي أيضا نوعان. طيب ثم قال إضافي كذا، إيش يعني كذا؟ يعني أيضا الإضافي ينقسم إلى قسمين، ما هما هذان القسمان اللذان يدخلان تحت الحقيقي وتحت الإضافي؟ يعني الحقيقي قسمان والإضافي قسمان، ما هما هذان القسمان؟ قال الناظم: قصر صفة على الموصوف، هذا واحد، واعكس قصر الموصوف على الصفة. مثال ذلك، أعطيكم أمثلة بغض النظر الآن هل هو حقيقي ولا إضافي، لكن أنا فقط أريد الآن أن تفهموا ما معنى قصر صفة على موصوف، ما معنى قصر موصوف على صفة. أظن أنه واضح الآن بالنسبة لكم. تأخذ الصفة وتحصرها على شخص موصوف، هذا يسمى قصر صفة على موصوف. أو تعكس، تأخذ الشخص الموصوف وتقصره على صفة معينة. انظر الآن أمثلة، نأخذ مثالين. المثال الأول تقول: ما شاعر إلا زيد. ماذا فعلت؟ أين الصفة الشاعرية؟ أين الموصوف؟ زيد. قصرت ماذا على ماذا؟ قصرت الصفة الشاعرية على زيد الموصوف، بس. واضح هذا؟ فمعنى هذه الجملة أن صفة الشاعرية مقصورة على زيد، منفية عن غيره. فإذا كان في الفصل غيره من الطلاب مثلا، في عمرو وفي بكر وفي خالد، فهذه هؤلاء كلهم لا يتصفون بالشاعرية. من المتصف بالشاعرية؟ فقط زيد. واضح؟ إذن تقول: ما شاعر إلا زيد، أي لا أحد في هذا الفصل يتصف بصفة الشاعرية إلا زيد. واضح؟ طيب غير زيد هل يتصف بالشاعرية؟ لا. طيب غير زيد هل يتصف مثلا بالخطابة، بالكتابة، بالعلم؟ نعم ممكن، فنحن لم نتعرض إلى الصفات الأخرى، فقط تناولنا صفة واحدة وهي الشاعرية. إذن هذا الأسلوب فيه قصر هذه الصفة على هذا الشخص ونفي هذه الصفة عن غيره من الأشخاص. طيب الأسلوب الثاني أن تعكس، تقصر الموصوف على الصفة. فإيش تفعل يعني؟ يعني تبدأ بالرجل، تبدأ بالشخص، ثم تختم بالصفة. تقول مثلا، تعكس، تقول: ما زيد إلا شاعر. الآن الأسلوب اختلف، المعنى اختلف. ماذا فعلنا؟ بدأنا بالموصوف وهو زيد، وختمنا الكلام بالصفة وهو الشاعر، وهي الشاعرية. تمام؟ ما معنى هذه الجملة؟ ما زيد إلا شاعر. ركز في هذه الجملة، ما زيد إلا شاعر. معنى هذه الجملة أن الموصوف وهو زيد أثبتت له صفة الشاعرية ونفيت عنه غيرها من الصفات. زيد هذا، ما زيد إلا شاعر. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني ليس كاتبا، ليس خطيبا، ليس معلما، ليس فصيحا، أو ليس مهندسا، ليس طبيبا. نفينا عنه صفات أخرى. ما هي صفة زيد؟ ليس له إلا صفة واحدة. ما هي؟ ما زيد إلا شاعر. واضح هذا؟ طيب ثم ذكر الشارح هنا تقسيمات أخرى لأسلوب القصر لم يذكرها الناظم، لأن هذه المنظومة مختصرة جدا، فنريد أن نزيد مسألتين. هاتان المسألتان هما تقسيمات مختلفة عما ذكره الناظم. نحن الآن عرفنا أن القصر ينقسم إلى حقيقي وإضافي، هذا صحيح، وأن كل منهما ينقسم إلى قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف. انتهينا من هذا كله. اعلم الآن أن البلاغيين أيضا يقسمون القصر إلى تقسيم آخر لا يتعارض مع هذا الذي ذكره، كله صحيح. مثل الآن لما نحن نقول في النحو الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم. ممكن نقسمها تقسيما آخر فنقول وتنقسم الكلمة أيضا إلى نكرة ومعرفة. ممكن نقسمها تقسيم آخر فنقول وتنقسم الكلمة أيضا إلى مفرد ومثنى وجمع. ممكن نقسمها تقسيم رابع ونقول وتنقسم الكلمة إلى مذكر ومؤنث، هكذا. واضح؟ فالآن نحن سنقسم القصر إلى تقسيمات أخرى سنذكر اثنين فقط باختصار شديد، كل قسم ومثالة. لماذا؟ لأن هذا مهم جدا، ولأنه يعرض لك يا طالب العلم في كتب التفسير كثيرا وفي كتب شروحات الأحاديث النبوية كثيرا، فلأن المصنف أهمله فنحن مضطرون أن نزيده، وقد ذكره شيخنا الشارح في شرحه التبيان لمائة المعاني والبيان، وهو الشرح الذي نعتمد عليه كثيرا في هذه الدروس. طيب، يقول العلماء ينقسم القصر إلى قسمين أيضا، وهما قصر تحقيقي، ليس حقيقي، حقيقي عرفنا، قصر تحقيقي وقصر ادعائي. تحقيقي يعني أن يكون مطابقا للواقع، مطابقا للواقع، والادعائي أن يكون ليس مطابقا للواقع وإنما نحن ندعي ذلك. يمثلون له بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا أسلوب قصر، قصر العبودية على الله، وإياك نستعين قصر الاستعانة على الله. تمام، سنعرف أساليب القصر بعد قليل، نحن لم نشير قبل قليل إلا إلى مثال واحد من أساليب القصر وهو النفي والاستثناء، لكن القصر عند البلاغين له ستة أساليب سنعرفها بعد قليل. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين هذان قصران، أحدهما حقيقي والثاني ادعائي. طيب، وسنبدأ على هذا المصطلح. قصر تحقيقي، قصر تحقيقي بالتاء معناه أن هذا الشيء مطابق للواقع، يعني عندما تقول أنت إياك نعبد قصر العبادة على الله مطابق للواقع، لأنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله، صح؟ هذا هو التوحيد الخالص. طيب، لكن نأتي للثاني، قصر وهو إياك نستعين، الاستعانة بالله، هل هذا قصر تحقيقي بمعنى أنه أنت في الواقع هل لا تستعين إلا بالله عز وجل، أم أنك قد تستعين بأمور أخرى؟ ألا تستعين أنت الآن بالصلاة وبالصبر؟ أليس الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، أمرنا بالاستعانة بغير الله؟ طيب، ونحن درسنا في الأصول الثلاثة أنواع الاستعانة، متى تكون شركا، متى تكون جائزة، وعرفنا أن الاستعانة بغير الله عز وجل إذا قصد بها أن هذه مجرد أسباب، كأن تستعين بالصلاة، تستعين بالعمل الصالح، تستعين بإخوانك الصالحين، مع اعتقادك أن هذه أسباب وأن المسبب هو الله، هذا جائز. طيب، الخلاصة الآن، عندما يقول الله عز وجل وإياك نستعين، ظاهره أننا لا نستعين إلا بالله عز وجل، وهذا الأمر غير مطابق للواقع، فالواقع يقول أننا نستعين بأمور أخرى غير الله عز وجل، كالاستعانة بالصلاة والاستعانة بالصبر والاستعانة بأصحابك وإخوانك الصالحين مما ليس فيه معصية. إذن لماذا قصر الله الاستعانة؟ قالوا هذا قصر ادعائي، يعني أننا من شدة مبالغتنا ومن شدة اهتمامنا بالاستعانة ومن شدة إخبارنا بأن المؤمن ينبغي أن لا يستعين إلا بالله، فكأن كل هؤلاء الناس الذين تستعين أنت بهم لقضاء حوائجك كأنه هؤلاء لا شيء، كأنه غير موجودين، وأن المستعان به حقيقة هو من؟ هو الله عز وجل. هذا يسمى قصرا ادعائيا، نحن ندعي هذا أن كل هذه الأنواع الاستعانات ملغية وأن الله عز وجل هو المستعان به حقيقة، يعني هو نوع من إيش؟ نوع من أنواع المبالغة، نوع من أنواع بخلاف العبادة إياك نعبد، فأنت لا يمكن أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. هذا يسمونه تحقيقية والثاني يسمونه ادعائية. بعض العلماء يقول لا ينبغي أن نقول عن آية في القرآن إنها ادعائية، لأن الادعاء لا يليق أن يقال في حق القرآن. طيب، فما المصطلح البديل؟ المصطلح البديل أن نسميه تنزيليا، تنزيليا يعني ننزله منزلة كذا. طيب، ننزله منزلة كذا. هذا التقسيم الأول انتهينا منه. التقسيم الثاني هو لذيذ جدا وعظيم ويعين على فهم القرآن والسنة. التقسيم الثاني هو أن نقسم القصر بالنظر إلى المخاطب، ننظر إلى المخاطب، الشخص الذي نخاطبه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون يعتقد عكس عقيدتنا، وإما أن يكون يعتقد الاشتراك بين شيئين، وإما أن يكون مترددا. هذه ثلاثة أحوال. نأتي إلى الحالة الأولى: إذا كان مخاطبك يخالفك تماما في العقيدة، العقيدة لا أقصد بها العقيدة اللي هو المعتقد فقط، وإنما كل أي حكم، أي حكم، مثلا أنت تعتقد أن زيدا قائم والآخر يعتقد أن زيدا جالس، هذا يخالفك في العقيدة، أي فيما تعتقده. طيب، واضح؟ فهو عام، يعني قد يشمل الأمور الدنيوية ويشمل الأمور الدينية. إذا كان مخاطبك يعتقد عكس ما تقوله أنت، هذا يسميه العلماء قصر القلب. كيف قصر القلب؟ يعني أن تقلب عليه الحكم. هو يعتقد يمين، أنت تعتقد يسار، هو يعتقد فوق، أنت تعتقد تحت، هو يعتقد الشرك، أنت تعتقد التوحيد، تقلبها عليه. مثال ذلك طبعا مستخدما إيش؟ مستخدما أساليب القصر الستة التي ستأتي بعد قليل. فإذا قصرتها بهذا الطريق فإنه يسمى عند البلاغيين قصر القلب. مثال ذلك: النصارى ماذا يعتقدون في عيسى بن مريم؟ يعتقدون أنه ابن الله، أو يعتقدون أنه إله والعياذ بالله. أنت أيها المسلم تعتقد عكس ذلك. فالآن عندما جاء القرآن وكلمهم عن هذه العقيدة وأراد أن يبطل هذا المعتقد، استعمل أسلوب القصر والحصر، أسلوب النفي والاستثناء وهو أسلوب القصر، وقلب هذه العقيدة عليهم. فإيش قال؟ هم يعتقدون أن المسيح إله. القرآن إيش قال؟ قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذا قلب، قلبها عليهم. هم يعتقدون أنه إله، وقال لهم لا، ما المسيح ابن مريم إلا رسول. ما نفي إلا استثناء فيفيد القصر. فحصر عيسى عليه السلام بصفة واحدة وهي الرسالة، أي ليس إلها ولا ابن الله كما تعتقدون. هذا ماذا يسمى؟ قصر القلب، قلب عقيدة النصارى عليهم. الحالة الثانية تسمى بقصر الإفراد. ما هو قصر الإفراد؟ إذا كان مخاطبك يعتقد الاشتراك في الحكم بين من أثبته له المتكلم وغيره، هو يجعل هذا الحكم مشتركا بين اثنين، بينما أنت تجعله لشخص واحد، هذا خلافكم. قبل قليل هو يعتقد شيء أنت تقلبه عليه تماما، هو يعتقد فوق أنت تعتقد تحت. الآن لا، أنتما تتفقان في شيء وتختلفان في شيء. مثال ذلك: الآن عقيدة المشركين كفار قريش ماذا يعتقدون في الله؟ يعتقدون أنه إله، هم يعتقدون أن الله عز وجل إله. في نفس الوقت يسحبون هذا الحكم، حكم الألوهية، يسحبونه على الأصنام. أنت ماذا تتفق معهم؟ تتفق معهم في الله، تختلف معهم في الأصنام، صح؟ إذن هناك تشريك، هم يشركون هذا الحكم، حكم الألوهية، مع غير الله عز وجل. طيب، أنت تعتقد أن زيدا فقط هو الذي قام، زميلك يعتقد أن عمرا شاركه في القيام، فإيش تفعل؟ تأتي بأسلوب القصر وتقصر القيام على زيد، فتقول لزميلك، تقول له: ما قائم إلا من؟ إلا زيد. لأنك تريد أن تبطل التشريك الذي اعتقده زميلك حينما اعتقد أن غير زيد وهو عمر يشاركه في القيام، وهذا خطأ بالنسبة لك. فماذا فعلت أنت؟ قصرت الحكم على شيء واحد، يسمى عند البلاغيين قصر إفراد، أي أنك أفردت هذا الحكم لمن ظن أن هذا الحكم مشترك بين شيئين. الكفار قريش يعتقدون أن الألوهية مشتركة بين عدة آلهات، فلما كلمهم القرآن ماذا قال؟ قال تعالى: وما من إله إلا الله. هذا سلوب قصر، قصر إفراد، قصر صفة الألوهية وهي إله على موصوف واحد وهو الله. واضح؟ هذا يسمى به قصر إفراد. لذلك المشركون ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. هم يستغربون من التوحيد ويعتقدون الشركة. القسم الثالث والأخير الذي نختم به هذا التقسيم الذي أضفناه على كلام الناظم أن يكون المخاطب مترددا ما يدري هل زيد هو القائم أم عمرو، هو متأكد أن أحدهما قائم متأكد لكن متردد من القائم زيد أم عمرو، فتأتي أنت تبين له تقول لا ما قائم إلا زيد، واضح؟ هو متردد، بينما في القسم الثاني ليس هناك تردد، في القسم الأول ليس هناك تردد، في القسم الثالث مخاطبك متردد بين شخصين، هو متأكد أن أحدهما قائم لكنه متردد هل القائم زيد أم القائم العمر، فتأتي أنت وتبين له وتقول له لا ما قائم إلا زيد، أو تقول ما قائم إلا عمر حسب القصة. مثال هذا في القرآن قوله تعالى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. أولا نريد نبين أين القصر. القصر هنا حصل بتقديم ما حقه تأخير، تذكرون هذا؟ ذكرنا سابقا أن العرب إذا قدمت شيئا كان من حقه أن يؤخر، فهذا يفيد التخصيص عند البلاغيين، واضح؟ مثل إياك نعبد، لم يقل نعبدك، فإياك نعبد هذا حصر وقصر. طيب أين القصر الآن في هذه الآية؟ الآن حصحص الحق، هذا قصر. لماذا؟ لأن كان الظاهر أن تقول حصحص الحق الآن، حصحص الحق الآن يعني ظهر الحق الآن. طيب فما الذي قدمته هي؟ قدمت الآن الذي هو الظرف، هذا قدمته على الجملة الفعلية، ومعروف أن الظروف حقها أن تكون مؤخرة، أنت تقول صمت اليوم ما تقول اليوم صمت، هذا الأصل. فلما قدمت ما حقه التأخير أفاد القصر. طيب لماذا قصرت؟ هل لأجل أن تقلب؟ لا، ليس هذا ليس قصر قلب، هي لا تريد أن تقلب عقيدة لمخاطب يعتقد عكس هذا، لا. وليس هناك قصر إفراد وهو القسم الثاني، وإنما هناك قصر تعيين، لأن المخاطب كان مترددا. من المتردد؟ يقول في التحرير والتنوير هو ابن عاشور رحمه الله تعالى، يقول تقديم اسم الزمان، إيش هو اسم الزمان في الآية؟ الآن، للدلالة على الاختصاص، يعني يفيد الاختصاص، أي الآن لا قبله، أي الآن ظهر الحق وليس قبل ذلك. طيب للدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمن باطل، يعني الكلام الذي قلته أنا، يعني امرأة العزيز، الكلام الذي قالته امرأة العزيز قبل هذا الزمان كان باطلا وكذبا، حينما قالت حينما اتهمت يوسف عليه السلام بالفاحشة، وهو زمن تهمة يوسف عليه السلام بالمراودة. فالقصر قصر تعيين، إذ كان الملك، هذا هو الشاهد الآن، إذ كان الملك لا يدري أي الوقتين وقت الصدق، أهو وقت اعتراف النسوة بنزاهة يوسف عليه السلام، أم هو وقت أو هو وقت رمي امرأة العزيز إياه بالمراودة، هو كان مترددا أيهما كان زمن الصدق، فقالت له امرأة العزيز الآن، هذا الزمن الذي نحن فيه الآن هو زمن الصدق، وما كان سابقا كان كذبا. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله طرقه، الآن شرع في ماذا؟ شرع في بيان طرق القصر، كيف تقصر؟ ما هي أساليب القصر؟ عندنا أساليب مشهورة جدا، النفي والاستثناء يفيد القصر، ما زيد إلا كاتب، ما زيد إلا عالم، وما من إله إلا الله، النفي ثم الاستثناء هذا يفيد القصر والحصر. طيب يعني لا يوجد إله إلا الله عز وجل. يقول الناظم طرقه النفي والاستثناء، هما يعني هما يعدان شيئا واحدا، هذا يعني لا تظن أن النفي طريق والاستثناء طريق، لا النفي والاستثناء هما، أي هما مجتمعان يعدان طريقا واحدا. إذا نضع على النفي والاستثناء هذا طريق رقم واحد، والعطف هذا اثنين، والتقديم هذا ثلاثة، ثم إنما، إنما رقم أربعة، إنما رقم كيش رقم أربعة. إذا كم طريقا ذكر في بيت واحد؟ ذكر في بيت واحد أربعة طرق، أربعة طرق. بقي معنا كم؟ بقي اثنان سنشير لهما في الشرح، لم يذكرهما هنا، سنشير لهما. إذا الآن هذه أربع طرق للقصر. طيب، بدأ الناظم بالطريق الأول وهو النفي مع الاستثناء. لماذا قدمه؟ لأنه أقوى وأعلى طرق القصر، فأقوى طريق الاستثناء، أقوى طريق القصر هو النفي والاستثناء. كان يعني تقول ما زيد إلا عالم، قال تعالى وما من إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب الطريق الثاني يقول الناظم العطف، أدوات العطف أحيانا تفيد القصر، وهو في أدوات معينة محصورة، وهي لكن وبل ولا، هذه ثلاثة، لا وبل ولكن، درسناها في النحو، هذه تفيد الحصر. مثال ذلك تقول الذي حضر عمرو لا زيد، قصرت الحضور على عمرو. ما حضر عمرو بل زيد، قصرت الحضور على زيد. ما حضر عمرو لكن زيد، قصرت الحضور على زيد. هذا العطف. الثالث قال الناظم والتقديم، أي تقديم ما حقه التأخير، هذا كررناه في كتب كثيرة، إذا قدمت شيئا كان حقه أن يؤخر فإنه يفيد الحصر. كان تقول مثلا زيدا ضربته، أي لن أضرب غيره، فضربي أنا اقتصر فقط على زيد، لا تتهمني بضرب رجل آخر، أنا ما ضربته إلا زيدا. طيب مثال ذلك إياك نعبد، قدم المفعول به وهو إياك على الفعل والفاعل، وكان حقه أن يقول نعبدك ونستعين بك، لكنه قدم المفاعيل، قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر. ومثاله أيضا إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، لم يقل ناظرة إلى ربها، هذا الأصل، لكنه قدم الجار مجرور ليفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره، كان الأصل أن يقول توكلوا على الله، قدم الجار مجرور. الطريق الرابع إنما، إنما، إنما مثل أن تقول إنما زيد عالم، أي لا يتصف بصفات أخرى، أي ليس جاهلا، ليس مهندسا، ليس خطيبا، إنما هو عالم. واضح؟ مثاله في القرآن إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله، إلهكم هذه الصفة، الله هو الموصوف. قال تعالى إنما التوبة على الله، قصر التوبة على الله عز وجل. طيب إذن هذه أربع طرق نعيدها باختصار، النفي مع الاستثناء واحد، اثنين ثلاث أدوات للعطف، لا وبل ولكن، ثلاثة تقديم ما حقه التأخير، أربعة إنما. طيب نزيد اثنين، نزيد اثنين. تقدم معنا في الكتاب الطريق الخامس، ذكره الناظم في البيت رقم 34 عندما قال والفصل للتخصيص. تذكرون ضمير الفصل؟ ضمير الفصل يفيد التخصيص، مثل زيد هو القائم، إن هذا لهو القصص الحق، هذا كلمة ضمير هنا هو، أو اللفظة هذه هو، هذا يسمى عند النحويين ضمير الفصل، ويسمى عند البصريين، البصريون يسمونه ضمير الفصل، والكوفيون يسمونه العماد، ضمير العماد، هذا يفيد القصر. خلاص، هذا الآن طريق رقم كم؟ خمسة. تمام، ذكره أين الناظم؟ ذكره في البيت رقم 34، ارجعوا إليه. طيب وفي البيت رقم 43، البيت رقم 43 ذكرنا هناك أن تعريف المسند يفيد الحصر. إذا عرفت المسند، يعني أن يكون المسند معرفة، وبطبيعة الحال سيكون المسند إليه أيضا معرفة. المسند إليه إذا كان مبتدأ لا شك أنه سيكون معرفة دائما، مثل زيد. طيب المسند، المسند ممكن يكون معرفة ممكن يكون نكرة، تقول زيد قائم هنا نكرة، زيد القائم هنا معرفة صح؟ قاعدة تقول إذا كان المسند معرفة والمسند إليه معرفة فهذا يفيد الحصر. تعريف الجزئين تعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر. فعندما تقول زيد القائم أي لا يوجد غيره قائم. الله الإله يعني لا غيره. لا غيره. واضح هذا؟ صارت كم الآن؟ 6 طرق. النفي والاستثناء، حروف العطف، تقديم حق وتأخير، إنما، وضمير الفصل، وتعريف الجزئين. تعريف الجزئين. إيش يعني الجزئين؟ يعني جزئي الجملة الإسمية. جزئي الجملة الإسمية. ما هما جزئا الجملة الإسمية؟ المبتدأ والخبر. طيب. ثم يقول الناظم. نعم. يقول الناظم وأيضا مثل ما تجاوزنا شيء من الأبيات نعم نعم. يقول الناظم دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع. نعم. نكتب عند قوله بالفحوى، بالفحوى أي بمفهوم الكلام وبالعقل، بمفهوم الكلام وبالعقل، أي أن العرب لم تضعه للحصر ابتداء. هذا معنى الفحوى. فحوى ايش يعني فحوى الكلام؟ فحوى الكلام يعني مفهوم الكلام. عندما اقول لك ما فحوى هذه القصيده يعني ما مفهوم هذه القصيده، ما فحوى هذه الجمله يعني ما مفهوم هذه الجمله. طيب، فالان شرع الناظم في بيان الفروق بين هذه الادوات بعد ان ذكر لك هو 4 طرق، ذكر لك 4 طرق من طرق القصر، أراد أن يبين لك ما الفرق بين هذه الطرق الأربعة، فذكر لك فرقين. الفرق الأول أن بالنسبة للتقديم، تقديم أحق والتأخير، هذا دلالته بالفحوى، والثلاثة البقية دلالته بالوضع. سأشرح ما معنى وضع ما معنى فحوى، لكن الآن فقط افهموا هذا. نحن عندنا 4 طرق على كلام الناظم، عندنا 4 طرق: تقديم، استثناء ونفي، عطف، وإنما. تمام؟ 4. يقول لك الناظم ما تقديم ما حقه التأخير، هذا الأسلوب بالذات دلالته على دلالته على القصر استفيدت من فحوى الكلام، من مفهوم الكلام، يعني ليس له أداة معينة. يعني لاحظ الآن، إنما زيد شاعر، أين آلة القصر؟ إنما عندنا أداة، أداة منطوقة لفظية موجودة. طيب، ما زيد إلا عالم، أين أداة الحصر؟ عندنا النفي ما، وعندنا إلا. طيب، ما جاء زيد لكن عمرو، أين أداة الحصر؟ لكن أو بل أو لا. طيب، إذا تلاحظ أن في لكن وبل ولا وإنما وما وإلا، هذه كلها أدوات لفظية وضعتها العرب للدلالة على الحصر. هذه ما دلالتها؟ دلالتها وضعية. إيش يعني وضعية؟ يعني وضعتها العرب للدلالة على الحصر. بين هذه كلها، بينما التقديم، تقديم حقه التأخير، ما في أداة، ما في أداة. فأنت تقول ضربت زيدا، وين أداة الحصر؟ ما في. طيب، نريد أن نحصر الضرب في زيد، إيش نقول؟ زيدا ضربت، أين أداة الحصر؟ ما فيه. طيب كيف عرفتم أنه يوجد في الحصر؟ نقول بالفحوى. ما معنى بالفحوى؟ يعني بمفهوم الكلام، بالذوق، بالحس. الذوق العربي يقول إن هذا الأسلوب يفيد الحصر. واضح هذا؟ وإلا ليس هناك أداة لفظية. هذا معنى قول الناظم دلالة التقديم، أي تقديم حق التأخير، بالفحوى، أي استفيدت بسبب الفحوى، مفهوم الكلام. وما عداه، أي ما عداه من الأدوات، وهي 3 طرق، ما عداه من طرق القصر وهي 3. طيب، كيف عرفت وكيف استفيدت؟ قال الناظم بالوضع، أي وضعت لها العرب أدوات لفظية محددة معينة، وهي إنما، ما، إلا، لكن، بل، لا. هذه هي، واضح هذا؟ هذا هو الفرق الأول بين هذه الطرق الأربعة. هناك فرق ثاني، طيب سنذكره في نهاية الباب. الآن ذكر فائدة فقط الناظم وسهلة، يقول فيها وأيضا مثلما القصر بين خبر والمبتدا يكون بين فاعل وما بدا، بدا يعني ظهر، تكملة بيت، وما بدا منه، ما بدا إيش الذي يبدو من الفاعل؟ هو الفعل. يعني إيش يريد أن يقول في هذا البيت؟ يريد أن يقول إن أسلوب القصر يدخل في الجملة الإسمية ويدخل في الجملة الفعلية بس. فقوله القصر بين خبر والمبتدا هذا جملة اسمية، يكون بين فاعل وما بدا منه يعني جملة فعلية. يعني القصر ليس خاصا بالجملة الاسمية فقط أو بالجملة الفعلية فقط، بل هو يشمل الاثنين. مثال القصر في جملة اسمية مبتدا وخبر كقوله تعالى وما محمد إلا رسول، ما نفي، محمد مبتدا، إلا أداة استثناء ملغاة كما يقول النحاة، رسول خبر. طيب هذه جملة اسمية، وأيضا يقع بين جملة فعلية. مثال ذلك فما آمن لموسى إلا ذرية، ما نافية، آمن فعل، لموسى جار مجرور، إلا أداة استثناء ملغاة، ذرية فاعل. فوقع القصر في جملة فعلية كما وقع قبل قليل في جملة اسمية. ثم قال الناظم ومعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. نعم، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أننا أحيانا ننزل المعلوم منزلة المجهول، وأحيانا ننزل المجهول منزلة المعلوم. نعكس، إما أن ننزل المعلوم منزلة الشيء المجهول، أو نعكس ننزل الشيء المجهول منزلة الشيء المعلوم. طيب ماذا يريد أن يقول المصنف؟ لماذا ذكر هذه المسألة؟ هذه المسألة متعلقة بالقصر. ما علاقتها؟ أنه يريد أن يبين الفرق بين طريقين من الطرق الأربعة التي ذكرناها، لكن العبارة مختصرة والمكان لم يسعه ليبينه فاختصر فيه الكلام، وإلا هو في الحقيقة يريد أن يقول عندنا إنما، وعندنا النفي والاستثناء. إنما مثل إيش؟ إنما زيد شاعر. والنفي والاستثناء مثل إيش؟ ما زيد إلا شاعر. ما الفرق بين هذين الأسلوبين؟ هذا جميل جدا، جميل جدا. يقول العلماء إنما تستعملها أنت إذا كان المخاطب يتفق معك في الأمر ويعلم هذه المعلومة ولا ينكرها، لا ينكرها، تستعمل له إيش؟ إنما. أما إذا كان ينكرها أو يجهلها استعمل له النفي مع الاستثناء. مثال ذلك سورة الحجرات أين نزلت؟ في المدينة المنورة. تخاطب من؟ تخاطب المؤمنين. إيش قال الله عز وجل لهم في هذه السورة؟ قال إنما المؤمنون إخوة. هل الصحابة يجهلون هذه المعلومة؟ لا، لا يجهلون أخوة المؤمنين، لا يجهلون هذا، هذا معروف. طيب فلذلك الله عز وجل لماذا استعمل لها إنما؟ لأنه يخاطب أناسا يعرفون هذه المعلومة، فلذلك استعمل لهم إنما. طيب ما دام يعرفون المعلومة ليش قالها لهم؟ يريد أن يؤكدها لهم، هذا يفيد القصر. طيب فيريد أن يقصر المؤمنين على هذه الصفة وهي صفة الأخوة تأكيدا لهذه المعلومة. لماذا استعمل إنما؟ ليش ما قال ما المؤمنون إلا إخوة؟ لا، هذا الأسلوب لا تستعمله إلا إذا كان الذين تكلمهم يجهلون أو ينكرون. فإذا كان الصحابة حاشاهم، إذا كان الصحابة يجهلون هذه المعلومة، ما يعرفون أن المؤمنين أخوة، سيقول لهم إيش؟ سيقول لهم ما المؤمنون إلا إخوة. هذا متى؟ إذا كانوا يجهلون أو ينكرون. أما إذا كانوا يعلمون ويقرون تقول لهم إنما المؤمنون إخوة. واضح هذا؟ طيب ننتقل إلى مثال آخر. يقول الله عز وجل إنهم كانوا يعني المشركين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إيش استعمل؟ نفي واستثناء. لا إله إلا نفي استثناء. طيب من يخاطب؟ يخاطب المشركين. يقرون بالتوحيد ولا ينكرون؟ ينكرون التوحيد. فإيش استعمل لهم؟ استعمل لهم النفي والاستثناء. ما يصلح يقول لهم إنما الله إنما الإله الله، ما يصلح يقول لهم هذا، لأن هذا لا تستعمله إلا مع أناس إيش؟ يقرون ويعلمون. أما إذا كانوا ينكرون ويجهلون تستعمل لهم النفي والاستثناء. إذن الخلاصة من الفروق بين طرق النفي أن إنما تستعمل للشخص الذي يعلم ويقر، والنفي والاستثناء يستعمل للأشخاص أو للشخص الذي يجهل وينكر. واضح هذا؟ الآن ماذا يقول الناظم؟ ومعلوم وقد ينزل منزلة المجهول. يقول إن العرب، إذا عرفت هذه القاعدة التي قلناها لك قبل قليل، اعلم الآن أن التفنن ليس فيما ذكرناه لك. التفنن هو أن تتلاعب بالقواعد. هو جاهل تخاطبه كأنه إيش؟ عالم. هو عالم تخاطبه كأنه جاهل. فالآن هو جاهل، مفروض تستعمل معه أي سلوب؟ إنما ولا النفي ولا استثناء؟ النفي والاستثناء. لماذا نستعمل النفي والاستثناء؟ لأن النفي والاستثناء أقوى، أبهنا على هذا قبل قليل. فالجاهل أو المنكر تستعمل له النفي والاستثناء. فأنت الآن إيش ستفعل؟ الآن سنتلاعب بالقواعد. إيش سنفعل؟ سنعكس. هو جاهل نستعمل له إنما لحكمة، وهو مقر نستعمل له النفي والاستثناء لحكمة ولنكتة ولغاية. انظروا الآن هذه الأمثلة. انظروا الآن إلى هذه الأمثلة. يقول الله عز وجل مخاطبا من؟ مخاطبا الصحابة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام. هل الصحابة يجهلون هذه المعلومة؟ ها؟ لا يجهلون أن محمد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان مقتضى القاعدة قبلها التي درسناها قبل قليل أن يستعمل لهم إيش؟ إنما ولا نفي واستثناء. كان مقتضى القاعدة أن يستعمل لهم إنما، فكان مقتضى القاعدة أن يقول إنما محمد الرسول، لكن استعمل لهم نفي واستثناء، وهذا الأسلوب لا يستعمل إلا مع المنكرين أو الجاهلين. طيب مع أن الواقع أن الصحابة لا ينكرون ولا يجهلون، فلماذا استعمل هذا الأسلوب معهم؟ لابد أن نبحث عن علة وحكمة وغاية. ما العلة هنا وما الحكمة؟ الحكمة هنا أن الله عز وجل نزل الصحابة منزلة المنكرين، والواقع أنهم غير منكرين. لماذا فعل الله عز وجل هذا؟ قال في تلخيص المفتاح، قزويني في تلخيص المفتاح، قال رحمه الله نزل استعظامهم هلاكه عليه الصلاة والسلام منزلة إنكارهم إياه. جاء في الآثار وفي الروايات أنه انتشرت إشاعة في غزوة أحد، قصة معروفة، انتشرت إشاعة في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فلما قتل يعني عظم ذلك جدا على الصحابة واستنكروا جدا كيف رسول يقتل، يعني بعضهم لم يستطع أن يستوعب هذا الشيء، كيف رسول يقتل وكيف نبي يقتل. فلما استعظموا هذا واستكبروه عاملهم الله عز وجل معاملة المنكرين لهذه المعلومة، وهو أن أن أن أن محمدا في النهاية رسول، وإذا كان رسولا يعني هو بشر، وإذا كان بشرا يعني يموت. فلما كان تعاملهم مع هذه الإشاعة تعامل شخص كأنه ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل للموت، واضح؟ كأنهم ينكرون، هذا لا ينكرون، لكن كأنهم ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يموت. فلذلك خاطبهم بهذا الأسلوب مخاطبة من يجهل هذه المعلومة أو من ينكر هذه المعلومة، والواقع أنهم لا ينكرونها. فماذا فعل؟ نزل المعلوم منزلة إيش؟ المجهول. نزل المعلوم منزلة المجهول. قال القزويني: نزل استعظامهم أي الصحابة هلاكه أي هلاك محمد صلى الله عليه وسلم منزلة إنكارهم إياه. طيب الآن ماذا سنفعل؟ نعكس كما قال الناظم: أو ذا يبدل، يعني نبدل الآن، سننزل المجهول منزلة المعلوم، العكس، عكس الآية السابقة. مثال ذلك قوله تعالى على لسان المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إيش قالوا؟ قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون. من المتكلم؟ المنافقون. يخاطبون من؟ يخاطبون الصحابة. يقولون الصحابة إنما نحن مصلحون. طيب إنما متى تستعمل؟ المفروض تستعمل للشخص المقر أو العالم. طيب هل الصحابة يقرون ويعلمون أن المنافقين مصلحون؟ لا، حاشا وكلا، بل هم ينكرون هذا. لكن المنافقين من خبثهم يدعون هذا بأن هذا شيء معلوم. لذلك يقول الشارع: رغم أن دعواهم عدم الإفساد غير مسلمة عند المخاطبين. من المخاطبون؟ الصحابة. الصحابة لا يسلم لهم بأنهم مصلحون. رغم أن دعواهم يعني المنافقين عدم الإفساد غير مسلمة عند المخاطبين من المؤمنين، إلا أنهم استعملوا إنما لإظهار أن إصلاحهم أمر ظاهر لا ينكره أحد. واضح؟ يعني كأنهم يدعون، يعني كأنهم مستغربين من الصحابة، يعني معقولة أنتم يا الصحابة ما تعرفون أننا مصلحون؟ هذا أمر معلوم، هذا أمر ظاهر يعرفه كل أحد. فنزلوا الشيء المجهول منزلة الشيء المعلوم، كأن هذه المعلومة، وهو أن المنافقين أناس مصلحون، كأن هذه المعلومة يتفق عليها الجميع ومعلومة عند الجميع، فكيف تنكرونها أنتم أيها الصحابة؟ وهذا غاية الكذب وغاية الدجل، يعني واضح؟ لذلك لما كان كلامهم شنيعا وبشعا جاء الرد عليهم قويا جدا، فرد الله عز وجل عليهم بأربع مؤكدات. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شوف، ألا هذا رقم، هذا المؤكد رقم واحد، ألا حرف تنبيه واستفتاح. اثنين: إن تفيد التوكيد. طيب ثلاثة: هم المفسدون. هم المفسدون، هم معرفة، المفسدون معرفة، درسناها قبل قليل، تعريف الجزئين يفيد الحصر. إذن هذه ثلاث، الآن ثلاث مقويات. أربعة: ضمير الفصل. نعم، ضمير الفصل، ضمير الفصل الذي هو في الوسط، هم إنهم هم المفسدون. إنهم الأولى، هذه الهاء، هذا هو المعرفة الأولى، والمفسدون هذه المعرفة الثانية، هذا تعريف الجزئين. في الوسط ضمير وهو هم. طيب مثلا تقول: زيد هو القائم، هو هذا يسمى ضمير الفصل، فهم التي في الوسط هذه ضمير فصل. درسنا قبل قليل أن ضمير الفصل يفيد إيش؟ التخصيص. طيب هذا كم مقوي الآن؟ أربع مقويات: واحد أداة التنبيه، اثنين إن، ثلاثة تعريف الجزئين مبتدأ وخبر، أو يعني هم والمفسدون كلاهما معرفة. طيب أربعة ضمير الفصل، خمسة المؤكد الخامس اسمية الجملة، أن الجملة اسمية، ونحن قلنا سابقا أن الجملة الاسمية تفيد التوكيد، لأنه حكم عليهم بالفساد مرتين، مرة بقولهم بأن أسند الفساد إليهم فقال هم يفسدون، هذا واحد، فأسند الإفساد إلى هم، ومرة ثانية أسند الإفساد إلى الواو يفسدون، هذه الواو هذه فاعل، فأسند الإفساد مرتين، هذا توكيد لا شك ومبالغة. واضح هذا؟ إذن قد ننزل المعلوم منزلة المجهول، وقد نعكس فننزل المجهول منزلة المعلوم، وهذا معنى قول الناظم: ومعلوم، أي إن طرق الحصر قد تكون للشيء المعلوم، وقد ينزل منزلة المجهول. أو ذا يبدل أي يعكس، يعكس كما رأيتم قبل قليل في الآيات. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.